بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الوجه الأول من الشريط الأول من كتاب الكبائر. تأليف مؤرخ الإسلام الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي، الناشر دار الإسراء، القاهرة. يقرأ الكتاب عليكم فتح عمر محمد المثلث، ويسجل بالمكتبة الناطقة لجمعية الكفي بني غازي. تعريف بالمؤلف وبكتابه الكبائر. نسبه: هو شمس الدين محمد عثمان بن قليماز التركماني الفارسي الدمشقي الشافعي الشهير بالذهبي. أصله ومولده: أصل أسرته من ميافاقي، ولد في دمشق سنة 73 للهجرة الموافق لسنة 74 للميلاد، وتلقى العلم عن شيوخ الشام ومصر والحجاز، وزار أكثر المدن لهذه الغاية، ونبغ في كثير من العلوم، وبخاصة في قراءات القرآن والحديث، وضرب بحفظه المثل، ونعت بإمام الوجود حفظا، وبشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، وذاع صيته في الآفاق، وقصده طلاب العلم من كل فوق. ذكر الذهبي في معجمه 300 وألف شيخ ممن تلقى العلم عنهم وعلمهم وأقرأهم منهم من كبار العلماء المؤلفين المشهورين. وفاته: تولى الذهبي عدة وظائف علمية في دمشق، ولما كف بصره في سنة 41 للهجرة انقطع عن التأليف، واكتفى بالتدريس إلى أن وافاه الأجل في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة من سنة 48 للهجرة الموافق لسنة 48 للميلاد، ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق. مؤلفاته: ترك الذهبي ثروة علمية أودعها في مؤلفاته المفيدة التي نيفت على 90 مؤلفا في الحديث والتاريخ والتراجم وغيرها، أعظمها أولا تاريخه الكبير تاريخ الإسلام في 21 مجلدا، ثانيا كتاب سير النبلاء، ثالثا ميزان الاعتدال، رابعا المشتبه في أسماء الرجال، خامسا التاريخ الممتع، سادسا النبلاء في شيوخ السنة، سابعا طبقات الحفاظ، ثامنا طبقات مشاهير القراء، تاسعا تجريد الأصول في أحاديث الرسول وغيرها، وكثير منها مطبوع متداول. وقد تحدث على مؤلفات الذهبي كثير من المؤلفين القدامى والمحدثين، وكتبت عدة دراسات عنه في رسائل ومجلات عربية وأجنبية، وكلها أشادت بعلمه وفضله، ونوهت بما خلف من آثار علمية انتفع بها أبناء عصره ومن خلفهم من أبناء العصور التالية حتى اليوم. وكتابه الكبائر في مقدمة مؤلفاته التي وضعها خاصة لطبقة من القراء، وقد عالج فيه موضوعات تروق لهم وتفيدهم في دينهم ودنياهم، وتقرب إلى أذهانهم أشياء قد يستصعبون فهمها في الكتب العلمية الموضوعة للخاصة من العلماء وطلاب العلم. فهو في كتاب الكبائر قد يسلك طريق الواعظ المرشد الذي ينشد صلاح الناس وتقويم عقائدهم ومسيرتهم، وساق ما أورده بلغة سهلة مفهومة وأسلوب واضح جذاب، وابتعد عن التعقيد والغموض والتصنع، فجاء كتابه نافعا للخطباء والواعظين، ونبها للغافلين والحائرين، وزاجرا للعصاة والمنحرفين، وقائدا للراغبين في سلوك طريق الله والحق والصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب مشتمل على ذكر جمل في الكبائر والمحرمات والمنهيات. تعريف الكبائر: ما نهى الله ورسوله عنه في الكتاب والسنة والأثر على السلف الصالحين، وقد ضمن الله تعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد تكفل الله تعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة، وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلمون، فوجدنا العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وصدق والله ابن عباس. وأما الحديث فما فيه حصر الكبائر، والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة، ولا بد من تسليم أن بعض الكبائر أكبر من بعض. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم عد الشرك بالله من الكبائر مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا؟ قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبيرة الأولى: الشرك بالله. فأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى، وهو نوعان: أحدهما أن يجعل لله ندا ويعبد معه غيره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو نجم أو ملك أو غير ذلك، وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، والآيات في ذلك كثيرة. فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب بالنار. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الحديث. والنوع الثاني من الشرك الرياء بالأعمال، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وقال: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني أنه إذا لم يكن الصلاة والصوم لوجه الله تعالى فلا ثواب له، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يعمل للرياء والسمعة كمثل الذي يملأ كيسه حطى ثم يدخل السوق ليشتري به، فإذا فتحه قدام البائع فإذا هو حصن وضرب به وجهه، ولا منفعة له في كيسه سوى مقالة الناس له ما أملأ كيسه، ولا يعطى به شيئا. فكذلك الذي يعمل للرياء والسمعة فليس له من عمله سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني الأعمال التي عملوها لغير وجه الله تعالى أبطلنا ثوابها وجعلناها كالهباء المنثور، وهو الغبار الذي يرى في شعاع الشمس. وروى علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤمر بفئام، أي جماعات من الناس يوم القيامة إلى الجنة، حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها فإنهم لا نصيب لهم فيها، فيرجعون بحسرة وندامة ما رجع الأولون والآخرون بمثلها، فيقولون: ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب ما أعددت لأوليائك كان أهون علينا. فيقول الله تعالى: ذلك ما أردت بكم، كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين، تراءون الناس بأعمالكم خلاف ما تعطوني من قلوبكم، هبتم الناس ولم تهابوني، وأجللتم الناس ولم تجلوني، وتركتم للناس ولم تتركوا لي، يعني لأجل الناس. فاليوم أذيقكم أليم عقابي مع ما حرمتكم من جزيل ثوابي. وسأل رجل رسول الله من نجاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أن لا تخادع الله. قال: وكيف يخادع الله؟ قال: أن تعمل عملا أمرك الله ورسوله به وتريد به غير وجه الله، واتخذ رياء فإنه الشرك الأصغر، وإن المرائي ينادى عليه يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء.

الإشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. مخرج في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. فإذا كان هذا في قتل المعاهد وهو الذي أعطى عهدا من اليهود والنصارى في دار الإسلام، فكيف بقتل المسلم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ومن قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخطر ذمة الله، ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 50 خريفا. صححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى. رواه الإمام أحمد. وعن معاوية رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. نسأل الله العافية. الكبيرة الثالثة في السحر، لأن الساحر لا بد وأن يكفر. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. قال الله تعالى مخبرا عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط، وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعليم السيمياء وعملها وهي محض السحر، وفي عقد الرجل عن زوجته وهو سحر، وفي محبة الرجل للمرأة وبغضها له، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال. وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله أو مضارع الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، فذكر منها السحر، والموبقات المهلكات، فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. والصحيح أنه من قول جنده. وعن بجانة بن عبدة أنه قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وعن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض الكتب يقول الله عز وجل: لا إله إلا أنا، ليس مني من سحر ولا من سحر له، ولا من تكهن ولا من تكهن له، ولا من تطير ولا من تطير له. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الكاهن ساحر والساحر كافر. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم جمع تميمة، وهي خرزات أو حروز يعلقها الجهال على أنفسهم وأولادهم ودوابهم، يزعمون أنها ترد العين، وهذا من فعل الجاهلية، ومن اعتقد ذلك فقد أشرك. والتولة بكسر التاء وفتح الواو نوع من السحر، وهو تحبيب المرأة إلى زوجها ودعل ذلك من الشرك لاعتقاد الجهال أن ذلك يؤثر بخلاف ما قدر الله تعالى. قال الخطابي رحمه الله: وأما إذا كانت الرقية بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وبالله المستعان وعليه التكلان. الكبيرة الرابعة في ترك الصلاة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله: هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر إلى المغرب، ولا يصلي المغرب إلى العشاء، ولا يصلي العشاء إلى الفجر، ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس. فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولن يتب وعده الله بغي، وهو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وقال تعالى في آية أخرى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها متهاونون بها. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هو تأخير الوقت، أي تأخير الصلاة عن وقتها. سماهم مصلين لكنهم لما تهاونوا بها وأخروها عن وقتها وعدهم بويل، وهو شدة العذاب. وقيل: هو واد في جهنم لو سجرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على ما فرط. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال المفسرون: المراد بذكر الله في هذه الآية الصلوات الخمس، فمن اشتغل بماله في بيعه وشرائه ومعيشته وضيعته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من الخاسرين. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. وقال تعالى مخبرا عن أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حديثان صحيحان. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابكم على الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. وقال عمر رضي الله عنه: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. وقال بعض العلماء رحمهم الله: وإنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة، لأنه إنما يشتغل عن الصلاة بماله أو بملكه أو بوزارته أو بتجارته، فإن اشتغل بماله حشر مع قارون، وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون، وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان، وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. وروى البيهقي بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى في الإسلام؟ قال: الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدين. ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له: الصلاة يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. وصلى رضي الله عنه وجرحه يسعب دما. وقال عبد الله بن شقيق التابعي رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وسئل علي رضي الله عنه عن امرأة لا تصلي فقال: من لم يصلي فهو كافر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من لم يصلي فلا دين له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك صلاة واحدة متعمدا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته، أي ما يفعل وما يصنع بحسناته إذا كان مضيعا للصلاة. وقال ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من تأخير الصلاة عن وقتها وقتل مؤمن بغير حق. وقال إبراهيم النخعي: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أيوب السختياني مثل ذلك. وقال عون بن عبد الله: إن العبد إذا أدخل قبره سئل عن الصلاة أول شيء يسأل عنه، فإن جازت له نظر فيما دون ذلك من عمله، وإن لم تجز له لن ينظر في شيء من عمله بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى العبد الصلاة في أول الوقت صعدت إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى العرش، فتستغفر لصاحبها إلى يوم القيامة وتقول: حفظك الله كما حفظتني. وإذا صلى العبد الصلاة في غير وقتها صعدت إلى السماء وعليها ظلمة، فإذا انتهت إلى السماء تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاتهم: من تقدم قوما وهم له كارهون، ومن استعبد محررا، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. فنسأل الله التوفيق والإعانة، إنه جواد كريم وأرحم الراحمين. فصل: متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ روى أبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. وفي رواية: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: هذا الحديث يدل على إغلاظ العقوبة له إذا بلغ تاركا لها. وكان بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحتج به في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ، ويقول: إذا استحق الضرب وهو غير بالغ فيدل على أنه يستحق بعد البلوغ من العقوبة ما هو أبعد من الضرب، وليس بعد الضرب شيء أشد من القتل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تارك الصلاة، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تارك الصلاة يقتل ضربا بالسيف في رقبته، ثم اختلفوا في كفره إذا تركها من غير عذر حتى يخرج وقتها، فقال إبراهيم النخعي وأيوب التهدياني وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي هو كافر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فصل. وقد ورد في الحديث أن من حافظ على الصلوات المكتوبة أكرمه الله تعالى بخمس كرامات: يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر، ويعطيه كتابه بيمينه، ويمر على الصراط كالبرق الخاطف، ويدخله الجنة بغير حساب. ومن تهاون بها عاقبه الله تعالى بخمس عشرة عقوبة: خمس في الدنيا، وثلاث عند الموت، وثلاث في القبر، وثلاث عند خروجه من القبر. فأما اللاتي في الدنيا فالأولى ينزع البركة من عمره، والثانية يمحو سيماء الصالحين من وجهه، والثالثة كل عمل يعمله لا يأذره الله عليه، والرابعة لا يرفع له دعاء إلى السماء، والخامسة ليس له حظ في دعاء الصالحين. وأما اللاتي تصيبه عند الموت فإنه يموت ذليلا، والثانية يموت جائعا، والثالثة يموت عطشانا، ولو سقي بحار الدنيا ما روي من عطشه. وأما التي تصيبه في قبره فالأولى يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، والثانية يوقد عليه القبر نارا يتقلب على الجمر ليلا ونهارا، والثالثة يسلق عليه في قبره ثعبان اسمه الشجاع الأقرع، عيناه من نار وأظافره من حديد، طول كل ظفر مسيرة يوم، يكلم الميت فيقول أنا الشجاع الأقرع، وصوته مثل الرعد القاطف، يقول أمرني ربي أن أضربك على تضييع صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وأضربك على تضييع صلاة الظهر إلى العصر، وأضربك على تضييع صلاة العصر إلى المغرب، وأضربك على تضييع صلاة المغرب إلى العشاء، وأضربك على تضييع صلاة العشاء إلى الصبح. فكلما ضربه ضربة يغوص في الأرض 70 ذراعا، فلا يزال في الأرض معذبا إلى يوم القيامة. وأما اللاتي تصيبه عند خروجه من قبره في موقف القيامة فشدة الحساب وسخط الرب ودخول النار. وفي رواية فإنه يأتي يوم القيامة وعلى وجهه 3 أسطر مكتوبات: السطر الأول يا مضيع حق الله، السطر الثاني يا مخصوصا بغضب الله، السطر الثالث كما ضيعت في الدنيا حق الله فآيس اليوم أنت من رحمة الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بالرجل فيوقف بين يدي الله عز وجل فيأمر به إلى النار، فيقول يا رب لماذا؟ فيقول الله تعالى: لتأخير الصلاة عن أوقاتها وحلفك بي كاذبا. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه: اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الشقي المحروم؟ قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: تارك الصلاة. وروي أنه أول من يسود يوم القيامة وجوه تاركي الصلاة، وأن في جهنم واديا يقال له الملحن، فيه حيات كل حية سخن رقبة البعير طولها 1 شهر، تنفع تارك الصلاة فيغلي سمها في جسمه 70 سنة ثم يتهرى لحمه. حكاية: روي أن امرأة من بني إسرائيل جاءت إلى موسى عليه السلام فقالت: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما وقد تبت منه إلى الله تعالى، فادعوا الله أن يغفر لي ذنبي ويتوب علي. فقال لها موسى عليه السلام: وما ذنبك؟ قالت: يا نبي الله، إني زنيت وولدت ولدا فقتلته. فقال لها موسى عليه السلام: اخرجي يا فاجرة، لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك. فخرجت من عنده منكسرة القلب. فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا موسى، الرب تعالى يقول لك: لما رددت التائبة؟ يا موسى، أما وجدت شرا منها؟ قال موسى: يا جبريل، ومن هو شر منها؟ قال: تارك الصلاة عامدا متعمدا. حكاية أخرى عن بعض السلف أنه أتى أختا له ماتت فسقط كيس منه فيه مال في قبرها، فلم يشعر به أحد حتى انصرف عن قبرها، ثم ذكره فرجع إلى قبرها فنبشه بعدما انصرف الناس، فوجد القبر يشتعل عليها نارا، فرد التراب عليها ورجع إلى أمه باكيا حزينا، فقال: يا أمه، أخبريني عن أختي وما كانت تعمل. قالت: وما سؤالك عنها؟ قال: يا أمي، رأيت قبرها يشتعل عليها نارا. قال فبكت وقالت: يا ولدي، كانت أختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها، فهذا حال من يؤخر الصلاة عن وقتها، فكيف حال من لا يصلي؟ فنسأل الله تعالى أن يعيننا على المحافظة عليها في أوقاتها، إنه جواد كريم. نهاية الوجه الأول.